طرق متعددة وحديث واحد، لكن كما هو معلوم من طريقة البخاري وعادته أنه إذا كرر حديث وأعاده أكثر من مرة إنه لا يخلو من فائدة، إما فائدة من سنوات الزاد والنثر جميعا أو في أحدهما. أما أن يكون الإسناد والمتن واحدا اختلاف بين الموضعين فهذا من أنذر ما يكون في صحيح البخاري. قد عرفنا فيما مضى أن جملة من وقع له على كثرة الأحاديث المكررة أنها في حدود 20 حديثا اتفقت أسانيدها ومتونها، أما غير ذلك وهو بالآلاف فإن كل موضع يختلف عن موضع الآخر بزيادة أو بنقصان أو باختلاف في الإسناد أو اختراق في المتن. وإذا هذا التكرار فيه فوائد لا يخلو من فائدة إسنادية ونقلية أو إحداهما. هنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في قصة خروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان معه جماعة من المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن سلول بعض المنافقين، فسمعه يقول هو أصحابه لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن بعد منها الأذل. فجاء إلى النبي فجاء أخبر عمه بذلك وأخبر عمر، وجاء عمه أو عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ينقله زيد وسمعه من هؤلاء المنافقين. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام استدعى زيدا وحدثه وقال منه مباشرة وسمع منه مباشرة، ثم إنه استدعى طلب عبد الله بن أبي ومن معه فجعلوا يحلفون أنهم ما قالوا هذا، أنه ما حصل منهم هذا الشيء، ولكونهم اتخذوا أمامهم جنة وحلفوا عدد صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الظاهر أنهم قالوا أنهم ما فعلوا وحلفوا على ذلك. وكذب زيد بن أرقم وجلس في بيته حزينا كئيبا مهموما مغموما لكونه حدث رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا الذي حصل منه، ومع ذلك هم حلفوا كاذبين وصدقهم رسول الله عليه الصلاه والسلام وكذبه. ثم انه انزل الله القران في تكذيبه وتصديقه ان المنافقين كاذبون فيما حلفوا عليه، وان زيد بن ارقم صادق فيما اخبر به. جاء في بعض الروايات ان زيد وصف لانه هو الذي اوصى الله بسمعه، يعني جعل سمعه والخبر الذي سمعه أيده الله عز وجل وصدقه وأنزل وصدقه، وأن سمعه ما أخطأ، أن سمعه ما أخطأ ذلك الذي أخبر به مما حصل عن المنافقين كذبوه، وأنزل الله تصديقه في كتابه العزيز. فكانت منقبة لزيد رضي الله عنه وأرضاه كونه يخبر الخبر ثم يكذب ثم ينزل الوحي بتصديق زيد وتكذيب اولئك الذين حلفوا كاذبين. لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين الذين قبل منهم الظاهر، وتكذيبه لزيد انه قد يكون اقصى فهمه ان هؤلاء لما حلفوا وهم عدد انهم ما فعلوا، احتمل ان يكون زيد اخطأ في الفهم. أنزل الله القرآن في تصديقه فيما قال وتصديق هؤلاء الحالفين فيما حلفوا عليه، ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب

ورد فيها حديث في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه وان ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غداه ومعه المهاجرون والانصار اتسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار وضربه برجله وبيده فنادى ينادي من الانصار يا للانصار ونادى من المهاجرين يا للمهاجرين فبلغ ذلك رسول الله عليه السلام ومن عليه فقال عمل دعوة الجاهلية وأنا بأظن ضربه في هذه الدعاوى وهذه النداءات وكل ينادي قومه وقبيله من أجل أن يحصل بين من حصل التنادي عليهم القتال والاختلاف قالوا يا رسول الله كدع رجل من المهاجرين وبما أنصار قال عليه السلام دعوها فإنه من جنة من دعوة الجاهلية وأن الإنسان يعني يتعصر لقبيلته يتعصر لقومه ويكون معهم في خير وشر ولا يكون منفقا إنما يكون يتعصر لقبيله يتعصر لقومه كما كان هذا دعوة الجاهلية قال عليه السلام دعوها فإنه من جنة هذه العادات والأعراف الجاهلية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركها ووصفها بأنها ممكنة أنها طبيعة أنها قدرة أن هذه الأعمال وهذه التصرفات التي لا ينظر فيها إلى المحق من غير المحق وأنه ينصر المظلوم وإنما ينصر القبيلة ويحامى عن القبيلة وأن كانت حقت لها مثلة على الأمور الجاهلية التي أنكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها من جنة دعوها فإنها من جنة فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول كان وهو كان من الأنصار ومن الخزرج وكان هذا الذي دفع من المهاجرين واحد من الانصار قال او فعلوها يعني حصل منهم من هذا العمل ان الواحد منهم يضرب الانصاري وانهم كانوا جاءوا وافدين عليهم ومع ذلك يحصل منهم ما يحصل قال لئن رجعنا الى المدينه ليوقدن العزم حتى ذلك يقصد بذلك العزم يعني هو قومه يخرجون الأذلة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا لا يتحدث الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم فترك معاقبته وترك عقوبته من أجل مصلحة يكون هذا الرجل أتباع وله جماعة وهو يريد أن يتألف ويريد أن يهتدي يصبر عليه ولو حصل منه ما حصل من أجل عدم حصول هذه المفسدة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كونه عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه أن هذا من أصحابه الضباط وليس كل يعلم أنه منافق كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من الناس ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى الله عز وجل عن حالة الأنصار يعني في أول هجرة أكثر لأن هذه بلادهم هذا موطنهم والمهاجرون في أول أمر قلة ولكنهم صاروا يكثرون صاروا يزيدون حتى صار عدد المهاجرين اكثر من عدد الانصار في المدينه علاقه بالترجمه من ناحيه الياخذين العدل هذا جل ما جاء في

فإنها تنتظر الولادة، فيكون أجلها عدتها تنتهي بأبعد أجلين، بأبعد أجلين هما الولادة وبلوغ تمام 24. فقال أبو سلمة يقول الله عز وجل أولاة الأحمال أجلهن يضع نحن لهن، فعموم هذه الآية يدل على أن المرأة تنتهي عدتها بوضع حملها، تنتهي عدتها بوضع حملها. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني مع أبي سلمة، أنه يقول بقوله أن العدة تنتهي بوضع الحمل أنها لا تنتظر إلى إكمال 24. فأرسل ابن عباس إلى قريب إلى أم سلمة ممن يرضى الله عنها وأرضاها يسألها، فأخبرته بحديث بيعة أو بقصة بيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي حامل وولدت بعد 40 ليلة من وفاته، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبت وزوجها، يعني وخرجت من العدة دون حملها. كان أبو السنابل بن بعث ممن خطبها، إلا هذا الحديث على أن المرأة الحامل أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، سواء كان ذلك طلاقا أو فراقا بالموت، أنها حامل عدتها أن تضع حملها، وحائل عدتها 4 أشهر. حلقوا لأقل من 4 أشهر لما حصل لجميع الأسلامية، وقد حلقوا لأكثر من ذلك ومزيدها 4 أشهر. عدتها وقت نهاية عدتها وضع الحمل طالت أو كثرت تكون ساعة، ساعة واحدة قد تكون سنتين أكثر وأقل، لأن العبرة هو بوضع الحمل كما قال الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث محمد بن سيرين قال كان في حلقة في بئر في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى، فعنده أصحابه يعظمونه. وسبق أن مر هذا الحديث في سورة المائدة سورة البقرة من قوله والذين أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، أورده هنا أيضاً على حد بمجلس فيه محمد، فيه بمجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده أصحابه يعظمونه. ذكر آخر الأجلين، يعني أن المرأة تعتد في أبعد الأجلين. فقلت له حدثوا بحديث بيعة الأسلامية، فغمز أو غمز أحد أصحابه فبصمت له، لأن معناه أنها أشار إليه بأن يسكت وأن لا يتكلم. فبصمت له حدث بحديث سباعة الحاجة الثانية عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله المكتوب، فقال قلت إني لجريء أن أكذب على فلان وأحدث عن فلان وهو في ناحية البلد، وهو موجود يمكن أنكم تذهبون إليه وتسألونه عما حدثت عنه. إذا أنا جريء أن كذبت على إنسان وهو موجود، الذي حدثه أنه موجود في ناحية البلد يمكن أن يتحقق منه. قال لكن عمه لا يقول بذلك، عم عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عبد الله حديث عبد الله بن عتبه المذكور عن عبد الله بن مسعود قال لكن عمه لا يقول بذلك. قال فرأيت فأعطي بن عامر فسألته فحدثني بحديث بيعة الإسلامية فقال ما هل عند عبد الله بذلك الشيء يعني عبد الله مسعود فقال إنا كنا عنده فذكر له أبعد الأجلين فأنكر ذلك قال تجعلون لها تجعلون على التغليب وتجعلونها الرفعة لأننا تجعلونها أبعد الأجلين حين إذا تأخرت إذا ولدت قبل تجعلون تجعلونها بعد 10 ولو أنها أكملت 14 فلم تلد تنتظرون ولادتها وتجعلن عليها التغليظ ولا تجعلن لها رخصة إذا الأمر هو وضع الحمل سواء قرب أو بعد فإن صار قليلا صار من نصيبها أن المدة قليلة فإن صار طويلا صار من نصيبها أن المدة طويلة فالقول بأبعد الأجلين يعني فيه تغليظ في بعض الحالات وعدم تمكينها من الرخصة في الحالة الثانية. ثم قال إنما نزلت الآية آية النساء سورة النساء الأخرى بعد سورة النساء الأولى مقصوده بسورة النساء الأولى والأخرى سورة الطلاق. سورة النساء الأولى سورة البقرة فيها وولاة الأحمال يجلهم أيضا حملهن والبقرة فيها تتربطن بأنفسهن 14. ولو كان هناك نسخ لكان المتأخر ناسخ للمتقدم لكن لا نسخ ولكن تحقيق إن آية البقرة عامة في المتوفى عنهن أزواجهن إنهن يتربطن 14 يخرج من ذلك الحامل فإنها تكون عدتها في وضعها لحملها فإن عدتها أو في عدتها تكون بوضعها لحملها. إذن الحامل خروجها من عدتها بوضع الحمل قد تكون عدتها ساعة وقد تكون ثلثي تكون ساعة في الولد بعد ساعة من موت زوجها وقد لا ترجع لوفاته إلا بعد سنتين فتكون عدتها طويلة فقد تكون أخرى فتكون طويلة والعدة كما بين الله عز وجل أن تضع حملها. أما غير ذوات الحمل فإن عدتهن بلوغ 14.